الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله، من هنا من ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا الإيماني اليومي على الهواء مباشرة وعبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، لننقل لكم شعائر صلاة فجر يوم جديد، يوم من أيام أعمارنا التي نسأل الحق تبارك وتعالى أن يجعلها شاهدة لنا لا شاهدة علينا، يوم نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى ليكتب لنا فيه الخير ويجنبنا فيه الشر ويرزقنا فيه من رزقه الواسع، يوم إخوة الإيمان والإسلام نستهله بأداء ركعتي الفجر في جماعة قربة إلى الله تبارك وتعالى، وامتثالا لأوامره، واقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عسى أن يجمعنا الله تبارك وتعالى يوم القيامة في صحبة نبيه وفي صحبة أصحابه والصالحين والتابعين وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، خير ما يستهل به هذا اللقاء وكل لقاء القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود محمد الخشت يتلو علينا ما يتيسر من سورة الشعراء بدءا من الآية 11 من بعد 100 الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما رب لو تشعرون. أتبنون بكم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جب واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون تقول ولا عظيم. فعقروها فأصبحوا فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إن عملكم من القليل. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا